يقول الإمام مسلم رحمه الله في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والذي رواه في قصة حديث جبريل وأنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الحديث في دروس ماضية وانتهينا إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: قال يعني جبريل: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. عرفنا أن جبريل عليه السلام هبط إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاءه في صورة رجل حتى يراه الناس ويسمعون ما يجري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من حوار، لأن جبريل لو نزل بصورته الملائكية فإن النفوس لا تقوى على رؤيته ولا تطيق ذلك ولا تستطيع. وفي هذا يقول الرب جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لأن قوى البشر وطاقات البشر لا تقوى على رؤية الملك. وكان من خصائص جبريل عليه السلام أنه ينزل بصور مختلفة وبهيئات مختلفة، لأنه في هذا الحديث جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه ما عرف جبريل في أول الأمر لتغير هيئته وحالته، وأنه كثيرا ما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من أصحابه يسمى بدحية ابن خليفة الكلب، وجاءه في هذه المرة بصورة مغايرة. وسيمر بنا في الحديث الثاني من هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس وكان عليه الصلاة والسلام يجد في نفوس أصحابه أنهم يريدون أن يسألوا لكن كانوا يتحرجون من السؤال بعدما أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ولهذا عرض عليهم أن يسألوه وطلب منهم أن يطرحوا ما عندهم من سؤال قائلا اسألوني اسألوني. وتوجس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يسألوه حيث رأوا منه شيئا من شدة وغضب، وإذا بجبريل ينزل ويكفيهم مؤونة السؤال ويسأل، فبدأ بالسؤال عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن علامات الساعة، وهي أسئلة كانت تدور في نفوس كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، فأغناهم الله جل وعلا عن أن يسألوا بأن أرسل جبريل. كذلك من حكمة هذا الخبر تعليم جبريل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أساليب السؤال وكيفية السؤال وآداب السؤال وما هي الأشياء التي يجدر بهم أن يسألوا عنها، لأنه ليس كل ما يخطر في بال الإنسان يسأل عنه، بل السؤال له آدابه وله مواضعه. ولذلك جاءت أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عامة وأسئلة هامة، وكان مما سأل رضي الله مما سأل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، لأن صيغة الإيمان والإسلام والإحسان والاشتقاق منها أوصافا للناس المسلمين والمؤمنين والمحسنين كثيرة في كتاب الله، وهي تتطلب معرفة ووقوفا على الفرق بين هذه الألفاظ. فلما سألوه عن الإسلام أخبرهم بشرائع الإسلام الظاهرة، ولما سألوا عن الإيمان أخبرهم بمعتقدات الإنسان المؤمن وغالبها من أمور الغيب، ولما سألوا عن الإحسان بين لهم أنه مرتبة من مراتب العبادة تتطلب مجاهدة لا يبلغ إليها الإنسان إلا بعد المجاهدة والصبر والمصابرة، حيث يستشعر أثناء أدائه العبادة أنه يرى الله جل وعلا. هكذا يستشعر المؤمن عند أداء الطاعة، وهذا الإحساس يحمله على الإخلاص ويحمله على تحري العمل الذي يؤديه بأن يكون صوابا، فهو إنما يبلغ مرتبة الإحسان بالإخلاص في العمل إلى الله جل وعلا وبأدائه على الوجه الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي درجة تتطلب جهادا وبذلا وصبرا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للسائل أن تعبد الله كأنك تراه، وإنما قال كأنك تراه لأنه لا يمكن للإنسان في هذه الدنيا أن يرى الله، فإن رؤية الله في الدنيا أمر لم تجر به سنة الله جل وعلا، وهي مسألة أطبق عليها أهل القبلة أن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لكن اختلفوا في التعليل لماذا لا يرى، فذهب جمهور أهل العلم الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون وأهل السنة قاطبة إلى أن الله لا يرى في الدنيا بسبب أن المخلوقين جميعا يعجزون عن أن يطيقوا رؤية الله، يعجزون عن أن يطيقوا رؤية الله، واستدلوا على ذلك بما جرى بين الله جل وعلا وبين موسى، فإن موسى عليه السلام لما ناداه ربه وناجاه وكلمه وهي أوصاف تجعل العبد يطمع في جانب الله، ولهذا أبدى موسى عليه السلام هذه الرغبة فقال رب أرني أنظر إليك، والآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فقال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إمكانية الرؤيا قائمة وواردة، لأن الله تجلى للجبل، ولا شك إن موسى أفضل من الجبل وأعظم من الجبل، بل إن من ينادي ويكلم ويناجي يمكن أن يرى، لكن لما كانت الحكمة أن تعرض موسى للرؤيا يفقده ويهلكه، فالأسلم والأولى أن يحتجب الرب جل وعلا عن رؤيا عن أن يراه المؤمنون، عن أن يراه الناس في الدنيا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله حجابا من نار أو من نور، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما امتد أو ما انتهى إليه بصره، يعني لهلك العالم. لذلك الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. وأما في الآخرة في الجنة فالأمر مختلف، والجنة دار القرار، والحياة في الآخرة حياة أبدية، والله سبحانه وتعالى ينشئ العباد يوم القيامة على مبدأ البقاء والاستمرار والديمومة. فلذلك يطيق المؤمنون رؤية ربهم. أما في الدنيا فالأمر مختلف، وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويقول سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويقول الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. قال أهل العلم: مفهوم هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني بسبب كفرهم، فيحظى المؤمنون بخلاف ذلك حيث يرون ربهم وهم على تقوى. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله جاءه سؤال من صعيد مصر، وكان يقيم في مصر في مدينة الفسطاط. سأله أهل الصعيد عن تأويل قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما أخبر الله تعالى أن الكفار يحجبون عن رؤية الرب بسبب إعراضهم وكفرهم، فإن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. كل ذلك مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم. وقد جاءت الأحاديث النبوية، فروي أحاديث الرؤيا وأن المؤمنين يرون ربهم بأكثر من 30 حديثا. من أشهرها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهما من أحاديث الصحيحين المتفق عليهما. هذا الحديث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى القمر ليلة البدر، قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فكذلك إنكم سترون ربكم، وفي بعض الروايات عيانا، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهكذا ضرب له المثل بالشمس: وإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها حجاب، إلى غير ذلك من الأحاديث، والتي هي نص في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة خاصة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جبريل قال لجبريل: كأنك تراه، لأن رؤيته في الدنيا ممنوعة غير ممكنة، إذ هذه الرؤيا يعني تكون سببا في هلاك صاحبها، يعني في الدنيا، لأن هيئته وجسده ومكوناته وإمكاناته واستعداداته لا تمكنه من أن يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه وهذا الواقع فلا يغيب عن بالك أنه مطلع عليك وأنه يراك وأنه يعلم ما تقوم به من عمل وما تؤديه، بل إنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا الواقع. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخبرني عن الساعة. والمراد بالساعة يعني القيامة، وإنما سميت ساعة لأنها تقوم في لحظات هذه اللحظات، يعبر عنها بأنها ساعة. وفي هذا يقول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني ساعة من النهار. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني متى تكون القيامة، ولما كان أمر القيامة وشان خراب الدنيا وانتهائها أمر لا يعلم حقيقته ولا وقته إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك فوض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيها لله، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وكأنه يقول له: لا أنت ولا أنا نعرف موعد قيام الساعة. لا نعلم موعد قيام الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لذلك الرب سبحانه وتعالى أكد أن معرفة وقت الساعة ومتى تحدث ومتى تقوم ومتى ينتهي عالم الدنيا، هذا مما اختص الرب سبحانه وتعالى به. فقال جل من قائل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ولهذا جاء جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بهذا، وهذه الإجابة توحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف جبريل وبين له أن علمه وعلم النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان وحيا إلا أنه لم يشمل هذا الأمر. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من أمور الغيب إلا ما أعلمه الله. وهناك من أمور الغيب ما لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إجابة ورد لمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يجري في اللوح المحفوظ. في هذا دلالة واضحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعلم ما علمه الله. قال: قلت: فأخبرني عن أمارتها. والمراد من أمارتها، هكذا جاءت الرواية هنا بصيغة الإفراد، وفي بعضها عن أماراتها بصيغة الجمع، جمع أمارة، والأمارة هي العلامة. وكأن السائل يسأل: إن كنا لا نعرف موعد قيام الساعة فعلى الأقل نبحث عن علاماتها ودلالاتها والإشارات التي تسبقها. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمارتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. وأهل العلم في تفسير هذا على أنه تكسر السراري، وكثرة السراري إنما تكون بفتح البلاد، يعني يقوى المسلمون ويغزون العالم ليدخلوه في الإسلام، ومن العالم من يمتنع عن دخول الإسلام فيعرضون أنفسهم إلى القتال، فإذا ما انتصر المسلمون وفتحت البلدان كثرت السراري، يعني السبايا. وهذا يعطي الحق للمقاتلين الذين يملكون هؤلاء السراري أن يعاشروهن وأن يباشروهن وفق ما شرعه الإسلام. فالمرأة إن كانت ذات زوج يعني متزوجة فإنها تستبرأ ليعلم براءة رحمها، ثم بعد ذلك يحق لسيدها أن يعاشرها. ولهذا قال أن تلد الأمة ربتها، وبعد المعاشرة قد تحمل المرأة، فإذا أنجبت سيدتها إن كانت بنتا، وأنجبت مولاها إن كان ذكرا. وهذه المرأة تسمى في مصطلح الفقهاء بأم الولد، ولها أحكام خاصة، لا تباع ولا تشترى ولا توهب، وإنما تعيش في كنف سيدها، فمتى مات سيدها اعتقت وصارت حرة، لأن البنت أو الابن ليس له حق على أبويه، لا يجوز له أن يمكن أو لا يجوز له أن يضرب الرق على أبويه. لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الآخرة أن كثيرا من بلدان المسلمين تفتح ويكثر بسببها السرايا، وبعد ذلك أشار إلى سبب آخر، وهو أن أساليب الحياة تختلف وتتغير، وأن الناس يقبلون على الحضارات والمدن، وأنهم يتركون حياة البوادي، ولذلك يتعامل الناس بأساليب الحضارة وينفون أساليب البداوة. ومن علامات ذلك أنهم يتطاولون في البنيان. وإنما جاء التعبير بقوله صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذا وصف واقع وليس وصف مدح أو وصف ذم، لأن من واقع من يرعى الغنم والإبل والبقر أن يغلب على حاله هذه الصورة، يكون من الحفاة يعني الذين يمشون من غير نعل، ومن العراة حيث لا يجد الواحد منهم اللباس الكامل، ومن العالة يعني الفقراء، وأما قوله رعاء الشاء فالمراد به الذين يشتغلون برعي الماشية، وهذا لا يعني ذما، بل إن رعي الماشية يعد من أجل الأعمال، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله سنة لأنبيائه يعملون به قبل النبوة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: كنت أرعى الغنم بقراريط لأهل مكة. ومعنى قوله بقراريط يعني الأجرة التي يأخذها مقابل الرعي قراريط من المال، كانت عملة في ذلك الزمان، واحدتها القراط، كان يرعى لأهل مكة في إجياد، هكذا جاء في بعض الروايات، يعني في حي إجياد يوم أن كان ذلك الحي يعد طرفا من أطراف مكة ليس فيه سكن ولا بناء، وإنما كان محل رعين. فهذا الوصف يشمل كثير من البلدان، بل إنه ما من بلد إلا وفيه حاضرة وبادية. ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتركون البوادي ويتوجهون إلى المدن ويتحلون بسيما المدن، ويصبح الواحد منهم حريصا على الحياة المدنية، ولهذا يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، أي فلما فرغ من أسئلته خرج من المسجد انطلق. قال أبو أو قال الراوي أعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه علي به، علي بالسائل، وإنما طلب منهم ذلك حتى يتحققوا أن هذا السائل ليس ببشر. أخذوا يفتشون عنه في كل مكان لكنه اختفى لأنه عاد إلى طبيعته وحياته الملائكية، والملائكة كما جاء في الحديث خلق خلقهم الله من النور، وهم أجسام لطيفة لا يستطيع العبد أن ينظر إليهم، بل هم يتغيرون، ولذلك اختفوا عن الأبصار. اختفى جبريل وبحث عنه الصحابة رضوان الله عليهم فلم يجدوه، ولما تأكدوا وعرفوا أنه اختفى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكشف لهم عن حاله وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وكأن فيه توجيه إلى أن من أحب أن يسأل فليسأل فيما يعود عليه بالنفع، لأن الناس لما هون عليهم أمر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عن أمور ربما أساءت وغضب منها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاءه رجل يوما وسأله يا رسول الله ماذا في بطن ناقتي، تشكك أو تشكيك في اعتقاده أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا السؤال يعني لا ينبغي أن يطرح ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان السؤال مغضبا، فقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله من أبي، وكان أبوه غير الذي رباه، لأن أهل الجاهلية كان من عاداتهم ما يسمونه بنكاح المخادنة، وما يسمونه بزواج ينشد فيه الرجل نجابة الولد، الرجل يتزوج بامرأة ويريد أن يكون ولده شجاعا ويريد أن يكون ولده على صفة، فيبعث بامرأته إلى ذلك الرجل الذي يحب فيه تلك الصفة ويطلب منه أن يعاشر هذه المرأة أو يطلب من المرأة أن تعاشر هذا الرجل، فإذا حملت رجعت إليه، وإذا ولدت نسب الولد إليه لأنه يريد أن يكون ولده على هيئة وخصلة. وكان أيضا من عادات الجاهلية أن النفر العدد من الرجال يخادنون امرأة يصادقونها ويعاشرونها معاشرة الأزواج، حتى إذا حملت ووضعت دعت هؤلاء الرجال، دعت هذه السلة من أصحابها، ثم قالت لهم: أنتم تعلمون ما جرى بيني وبينكم، وإنكم يعني متشاركون في البضع، ثم هي تختار بمزاجها من تؤهله لأن يكون أبا لمن ولدت، فتقول له: وهذا ابنك يا فلان، وليس له أن يتخلى، ويجبر بأن يتبنى الولد وينفق على الولد وينسب الولد إليه. هذه أحوال كانت. ولهذا لما جاء رجل وسأل: يا رسول الله، من أبي؟ قال له: أبوك فلان، لأن الله أطلعه. وتأثر الرجل بذلك، لكن هو الذي عرض نفسه لمثل هذا الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلى غير ذلك من تلك الأسئلة التي كانوا يسألون. فبعث الله إليهم جبريل يرشدهم ويعلمهم ما هي الأسئلة التي ينبغي أن يسألوا، وبأي أسلوب ينبغي لهم أن يطرحوا تلك الأسئلة. ولهذا قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الحديث. نعم، للعاهر الحجر. العاهر يعني المرأة الزانية، والمرأة المحصنة إذا زنت حدها الرجم. هذا أحد المعاني في قوله: وللعاهر الحجر. وهناك معنى آخر، خصوصا عندما يتنازع أكثر من شخص على بنوة ابن، فبعضهم يكون صادقا وبعضهم لا يكون صادقا، وفي الغالب إن هذا التنازع يكون بحق وبباطل. فمن كان متزوجا امرأة فادعاؤه للولد حق، لأن من آثار الزواج إنجاب الأولاد. وأما من كانت علاقته بالمرأة غير علاقة شرعية فهذا يستحق العقوبة، أو هذا يقال له: دعواك باطلة. وهو بمثابة من يعطى الحجر بدلا من الولد. وهذا الحديث إنما كان له سبب ورود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازع إليه عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما في ولد في غلام. عبد بن زمع يقول هذا أخي وولد على فراش أبي، وأمه كانت وليدة يعني جارية لأبي زمعة، وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيقول إن أخاه وصاه وقال له إن بينه وبين هذه الوليدة علاقة، وإنها حملت منه، ولما ولد الولد كان شبيها بعتبة بن أبي وقاص، لكنه ولد في فراش زمعة. فلما تنازع سعد يقول هذا ولد أخي وأبوه وصاني، وزمعة يقول لا بل ولد أبي يعني أخي، وأمه مولاة لأبي جارية له يعاشرها، فهو إذن أخي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطفل. الآن أمامنا أمرين، هل نحكم بالشبه أو نحكم بالملك والفراش؟ الأنساب لا تثبت بالشبه، لأنه قد يكون نزعه عرق، لكن العهود والمواثيق ملك اليمين، الزواج هو الذي يثبت البنوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. من يملك المرأة أو من يملك العقد على المرأة هو صاحب الولد. وللعاهر الحجر، يعني ما يكفيه أنه فعل ما فعل، حتى إنه يدعي الولد كمان. وللعاهر الحجر، لكن بقيت قضية. هذا الولد عندما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بنسبته إلى زمعة، هناك أخت ابنة لزمعة، وصادف أن كانت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم سودا، والنبي صلى الله عليه وسلم غيور، والولد محل شبهة، وشبهه بعتبة يعني من أظهر الشبه، ولهذا قال لها واحتجبي منه يا زمع يا سودة وإن كان أخوك. الأخوة تثبت، لكن ما دامت الشبهة قائمة لا تكشفي عليه. درءا لهذه الشبهة واحتجبي منه يا سودة. هذا سبب ورود هذا الحديث. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل جاء يعلم الناس دينهم. هذا ما رواه الإمام مسلم، ورأينا أنه في السند الأول أخرج مسلم هذا الحديث من طريقين، ومدار الرواية كانت فيها على كهمس، وكهمس يرويه عن عبد الله بن بريدة، ومسلم رحمه الله كان ذكر في مقدمة كتابه ولعلنا ما نسينا أنه كان أو أنه قال إنه يصدر الباب بالأحاديث التي هي أكثر ضبطا وحفظا وأقل خطأ، ثم يتبعها بأحاديث رواة هم من أهل العلم لكنهم قد يخف ضبطهم، وغرضه من ذلك إنما هو تعضيد الرواية السابقة. وفي نفس الوقت هذه الروايات التي فيها رواة قد تكلم في بعضهم بما يشعر بضعف ضبطهم، لكنهم ما دام قد تابعوا الثقات وتابعهم الثقات وضبطوا فإن رواياتهم ترتقي من درجة الحسن إلى درجة الصحة. لذلك ساق الإمام مسلم رحمه الله روايات على هذا المعنى، فقال رحمه الله قال وحدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة، وهؤلاء ثلاثة من شيوخ الإمام أحمد من شيوخ الإمام مسلم، وهؤلاء ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم. وقد ذكرنا في درس ماض أن الإمام مسلم رحمه الله قرن بينهم في الرواية، والغرض من هذا القرن إنما هو الاختصار، لأن كل واحد منهم ثقة، والإمام مسلم رحمه الله سمع هذه الأحاديث من كل واحد منهم، لكن لما التقوا في شيخ واحد يعني اختصر الروايات بدلا من أن يسوقها رواية الرواية، وقرن بين هؤلاء الأئمة الثلاثة وقال قالوا حدثنا حماد بن زيد، فالروايات الثلاثة التقت في حماد بن زيد، قال عن مطر الوراق، ومطر شيخ حماد، وقد عرفنا أنه وصف بأنه كان صدوقا كثير الخطأ، يعني لو تفرد بالرواية روايته تنزل عن درجة الصحة، لكن لما توبعت روايته برواية كهمس في الروايتين السابقتين، وكان كهمس من الثقات، ورواية مطر توافق رواية كهمس ولا تخالفها، عرفنا أن مطرا ضبط هذه الرواية وحفظها. ولذلك اعتضاد روايته برواية كهمس ارتقى بها إلى درجة الصحة. قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شان القدر أنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وفي بعض الروايات حجة، فإن قلنا حجة بفتح الحاء يعني حجة واحدة، أي حجينا هذه الحجة الواحدة بغرض البحث عن من يعرف شأن القدر، يعني إضافة إلى نية الحج. وهذا الأمر سائغ، يعني للإنسان أن ينشئ الحج وهو يريد مع الحج تعلم العلم كما هو الحال في هذه الرواية، ولو أراد شيئا من أمر الدنيا فإن ذلك أيضا سائغ، كما قال جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني معنية الحج. فهنا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن خرجا للحج أو للحج في هذه المرة، وعلى رواية حجة فهي اسم هيئة، أي فكانت حجتنا حجة علم، حجة للعلم لا لمجرد العبادة.